وعلى المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي. سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحتي ثلاث حثيات ثم تغتسلين فتطهرين. في الجنابة تحث عليه ثلاث مرات، وفي الوضوء تمد يديها عليه بمسح يكفي، ولا حاجة إلى النقض لا في الغسل ولا في الوضوء. لكن في الغسل تحثي عليه ثلاث حثيات مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي. في الوضوء تمسح تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي. نعم، وتمسح أذنيها أيضا، تمسح بأيها في أذنيها السباحين، تمسح بإبهامها ظهر الأذنين، يكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان على سك الضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ لا تمسح عليها، يكفي إلى حدود أسفل الرأس، من لابس الرأس، أطراف الضفائر ما لها لزوم، إلا في الغسل، تمرن عليها كلها. نعم، أما في الوضوء إلى ملابس الشعر، لا أسفل الرأس، الملابس. وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يمر. جزاكم الله خيرا. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفك، لكن تأمر بالماء. أيوة، تأمر الماء تسيل عليه هنا كله. بارك الله.